بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى رحمه الله في جامعة: باب في بيع الخمر والنهي عن ذلك. أي أن الخمر لما حرمت فإنه يحرم بيعها، وما حرم والذي وإذا حرم شيء حرم ثمنه، فالخمر لما كان يعني تعاطيها مباحا كان تباع وتشترى، ولكن لما حرمت فإن بيعها يكون حرام والتخلص منها يكون بإراقتها وإتلافها وعدم بقائها. قد ورد وليس حديث أبي طلحة، وفي بعض الروايات أنه من مسند أنس يحكي أن أبا طلحة حصل له كذا وكذا، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن يعني أنه عنده خمر بأيتام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يهرق الخمر وأن يكسر الدنان، أي الأوعية التي فيها الخمر. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل تحريم الخمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها أراقوها وتخلصوا منها استسلاما وانقيادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الدنان التي هي الأوعية فقيل إن كسرها لأن الخمر تشربتها ودخلت فيها وخرطتها، وقيل إن ذلك مبالغة يعني في التخلص منها ومن أوعيتها، يعني حتى أن الظرف الذي كان مخصص للخمر يتخلص منه كما تخلص من الخمر نفسها. وإذا كان الخمر لا تؤثر يعني في الوعاء وإنما تغسل وتلك الأوعية ولا تأثير لها في الوعاء، فلا مانع من الانتفاع بها. ويعني وأما إذا كان يمكن أن يكون للخمر أثر في تلك الأوعية فإن إبقاءها لا يجوز. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ثقة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن المعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ليث. ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط وحديثه. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عباد. عن يحيى بن عباد وهو ثقة أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أنس. عن أنس رضي عن أنس رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي طلحة. عن أبي طلحة وهو زيد بن سهل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. وأبو سعيد الخدري كذلك أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود. وابن مسعود الهذلي عبد الله أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر أحد العبادلة وأحد السبعة المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس يعني هو الذي سيأتي. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي. الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه الستة. وأما السدي فهو إسماعيل بن عبد الرحمن. إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. نعم. فيكون من مسند أنس. وهذا أصح. نعم. من حديث الليث. نعم. يقول السائل ما حكم بيع العطور التي فيها كحول؟ هل تدخل من نوع بيع الخمر؟ العطور التي فيها كحول لا شك أن كل الإنسان يتركها ولا يتعاطاها ولا يبيعها, لكن لا شك أن هذا هو المطلوب. ويستعمل الإنسان الطيب الطيب ويتعاطى الطيب الطيب ويبيع الطيب الطيب, والشيء الذي هو من هذا القبيل يتركه ويبتعد عنه. يقول السائل هل يجوز شرب الخمر عند الضرورة للتداوي؟ لا, ما يجوز, لا يتداوى بها, وإنما يجوز لدفع غصة إذا لم يكن هناك فناء. إذا كان الإنسان غص ويعني ولم يجد ماء يدفع به فإنه يشرب شيئا يدفع تلك الغصة فيه, وأما التداوي فإنه لا يتداوى بها. قال رحمه الله تعالى النهي أن يتخذ الخمر خلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال لا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى باب النهي أن يتخذ الخمر خلا, أي أن تخلل الخمر بحيث يوضع فيها أشياء حتى تذهب أو يذهب إسكارها, وذلك لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فنهى عن ذلك ومنع من ذلك. ولو كان اتخاذ الخمر خلا جائز وأنه يجوز تخليلها لكانت أموال اليتامى التي أمر الإنسان بإراقتها يمكن الاستفادة منها بتخليلها, لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها ولم يأذن ببقائها وتخليلها بأن يوضع فيها شيء يذهب إسكارها وتكون خلا, فدل ذلك على أن التخليل لا يجوز. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا, يعني لا يجوز, لأن هذا فيه إبقاء للخمر ومحافظة عليها ويعني عمل أي شيء يذهب إسكارها وذلك بوضع شيء فيها يعني يجعلها خلا وتخرج من أن تكون خمرا, كل ذلك لا يجوز. قد نهى عن ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, والطريق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو إراقتها والتخلص منها وعدم الاحتفاظ بها, ولا تخلل ولا تتخذ خلا. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, هو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري مرة ذكره. عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة, عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى له والمشتري لها والمشترات له. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، يعني كل من له علاقة بالخمر في عصر أو بيع أو حمل أو سقي أو شراء أو ما إلى ذلك، كل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وكل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الخمر لا يجوز أن تتخذ ولا يجوز أن تعصر، وإذا وجدت فإنها تهراق ويتخلص منها بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن عاصرها وهو الذي يتولى عصرها سواء كان لنفسه أو لغيره، الذي يتولى العصر سواء كان ليشربها أو ليعطيها سواء كان يعني بأجرها بغير ذلك، يعني عاصرها ومعتصرها، الطالب من غيره أن يعصرها، وسواء كان طلبه من غيره أن يعصرها لنفسه أو لغيره، سواء لنفسه أو غيره، وشاربها وهو الذي يتعاطى شربها وحاملها الذي يحملها في سيارته أو على رأسه أو بدابته أو ما إلى ذلك، كلها يعني أيضا مشارك في هذا الإثم وداخل في هذه اللعنة. نعم. والمحمولة إليه الذي طلبها، إذا كان يعني إذا كان طلبها ورضي بذلك. أما إذا حملت عليه إليه وهو لا يعرف أنها ستهدى له إلى ذلك، فإنه لا علاقة له، وإنما يتخلص منها ولا يقبلها. نعم. وساقيها الذي يتولى سقي الناس الذين يشربونها، يدور عليهم يسقيهم الخمر. نعم. وبائعها الذي يتولى بيعها سواء كان وكيلا أو أصيلا، سواء كان هو صاحب الخمر أو وكيلا لصاحب الخمر، فالذي يبيعها بالأصالة أو الوكالة، كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وآكل ثمنها كونه يعني يبيعها ويأكل ثمنها، ف لما حرم ثمنها، لا يجوز بيعها وقد حرم ثمنها وقد حرمت، فثمنها حرام مثلها، لأنه حرام نتج عن حرام. نعم. والمشتري لها الذي اشتراها يعني مقابل البائع، يعني كان مشتريا لها يعني لنفسه أو لغيره، والمشترات له أي الذي اشتريت من أجله أو بأن كان يعني له وكيل، فإن هذا الموكل الذي اشتريت له أيضا كذلك ملعون، المشتري المباشر للشراء والمشترى له، كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من وهؤلاء كلهم متعاونون عليهم العدوان، وهذا من جنس ما تقدم في الربا، أن الإنسان لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني كل من له علاقة وكل من له إعانة أو تعاون على يعني في ذلك، فإنهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن منير. عبد الله بن منير ثقة، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مقلد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شبيب بن بشر وهو صدوق يخطئ. نعم. أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة واحد المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يدخل في اللعن من يبيع أي مسكر وينطبق عليه حديث أنس في لعن العشرة؟ كل لأن الخمر هو كل مسكر، لأن الخمر هو كل ما أسكر، سواء كان يعني سائلا أو جامدا، سواء كان يعني صلبا أو دقيقا، كل ما كان مسكرا فإن بيعه حرام. يقول هل قاطفها يدخل في اللعن إذا كان عالما أنها تصنع؟ نعم، إذا كان يقطفها لمن يعملها خمرا وهو يعرف هذا لا شك، لأنه من التعاون عليهم العدوان. فهذا يقول يبيع العنب إلى بلاد الكفار مع علمه أنهم يصنعون منها الخمر. إذا كان يغلب على الظن أنهم يعني يصنعون منها الخمر وأنهم لا يأكلونها على هيئتها فذلك لا يجوز. هذا يقول هل يجوز على صاحب المتجر أن يبيع السكر على شخص يريد أن يستعمله في تصنيع الخمر؟ إذا كان يعلم لا يجوز، إذا كان يعلم أن هذا شغله وأن هذا عمله لا يجوز. هذا يقول شخص أبوه له مخمرة فأكله من بيت أبيه، فلا يجوز له أن ذلك؟ عليه أن يسعى إلى تخليص أبيه من البلاء الذي وقع فيه، وأما أكله فإن عليه أن يحرص على أن يحصل غذاء غير ذلك الخبيث الذي هو ثمن الخمر. وأهم شيء أن يعنى هذا الولد بسلامة أبيه وتخليص أبيه من هذا البلاء الذي وقع فيه. يقول الشراء من البقالات أو الأماكن التي تبيع الخمور، فيقول في بلدنا البقالات والمحلات تبيع المواد الغذائية وكذلك الخمور، هل يجوز أن أشتري من هذه المحلات؟ إذا كان هناك أماكن لا تبيع الخمور والذي فيها سليم، التعامل معها هو الذي ينبغي، التعامل معها هو الذي ينبغي. وإذا كان ما وجد إلا بقالات تبيع الخمور فلهن يشتري الحلال وإن كان الحرام موجود فيه. يقول الخمر يأتي من بلاد أخرى ويحملها وتحمل في السفن إلى الجزر، ولابد من أن يكون هناك شخص من قبل الدولة يركب في هذه السفينة ليراقبها حتى تصل إلى الجزيرة، خشية أن تتعرض للسرقة من قبل بعض المسلمين. هل هذا الرجل الذي يركب في السفينة من قبل الحكومة ليوصل هذه البضائع إلى الجزيرة يدخل في اللعن؟ نعم، إذا كان هذا مثل حاملها، أقول حاملها يعني هذا حارس لها. نعم. هل هناك فرق بين ثمن الخمر وثمن الدخان؟ كله شر، ولكن الخمر لا شك أنها أشد، الخمر أشد، وأما الحرمة كلها حرام، ثمن الخمر حرام وثمن الدخان حرام. يقول هل كل حرام يتخلص منه بإتلافه؟ قد جاءت أسئلة عن الزش أعواد الطرب. نعم، تخلص منها بكسرها وتخلص منها بذلك. هل الخمر نجسة؟ نعم، بعض أهل العلم قال إنها نجسة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذن، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. ثم رد أبو عيسى: باب احتلاب المواشي من غير إذن الأرباب، يعني أرباب المواشي. احتلاب المواشي من جنس الأكل من الثمر الذي سبق أن مر بنا، أن الإنسان إذا مر بنخل فإنه يأكل ولا يتخذ خبنة، وهذا احتلاب المواشي من جنسه. فإذا وإذا كان مضطرا ومر عليها وليس معها راع وليس معها أحد فإنه يشرب يعني منها. وقد أورد أبو عيسى حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بماشية فوجد صاحبها فليستأذن، فإذا أذن له شرب، وإن لم يجده فإنه ينادي ثلاثا، يعني يا صاحب الغنم أو أين صاحب الغنم، فإذا يعني وجده فإن ظهر له، لأنه قد يكون مختفي بشجرة أو بين الغنم، فإن ظهر له فإنه يستأذنه، وإن لم يظهر فإنه يحلب يعني مقدار حاجته ولا يتزوج، لا يأخذ معه شيء للطريق. فهذا من جنس الحديث الذي مر فيما يتعلق بالثمر المعلق في النخل، وأن المضطر وعابر السبيل فإنه له أن يأكل غير متخذ خبنة، يعني من غير يحمل معه شيئا، فهذا من جنسه. والحديث في من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة المشهور أنه سمع منه حديث العقيقة، وما عدا ذلك فإنه لا يعتبر إلا ما صرح به بالسماع، لكن الحديث له شواهد تدل على ما دل عليه الحديث، فيكون معتبرا من أجل ما له بشواهد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يأذن له لا، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، يعني ما رأى، يعني ما رأى صاحب الغنم فليصوت، لأنه قد يكون يعني موجود بين الغنم، أو أنه موجود في شجرة تحت شجرة، يعني سيما إذا كانت الأشجار كثيفة والغنم يعني منتشرة، فإنه ينادي يقول: يا صاحب الغنم، يا راعي الغنم، ثلاث مرات. فإن خاطبه وظهر له وعلم بأن صاحبها موجود استأذنه، وإلا فإنه يشرب دون أن يتزوج. قال: حدثنا أبو سلمة بن خلف، هو صدوق، نعم، أخرجه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن قتادة من دعامة السبيسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سمرة رضي الله عنها، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد، أبو سعيد الخدري مرة ذكره. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. نعم، هذا قول المديني، وكذلك عن عمل الترمذي يعني مبنيا على هذا، لأنه صحه على حديث الذي تأتي من طريق سمرة. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. نعم. يقول: في هذا الحديث ذكر الاستئذان، وفي حديث التمر الذي مر والثمر لم يذكر الاستئذان، فهل استأذن يعني حتى لأنه ما فيه يعني يعني هناك مر يعني ليس في أحد، ليس في أحد الحائط. نعم. لو كان في أحد يستأذن، لو كان في موجود. نعم. يقول هذا الحديث يدل على الغنم فقط أو يقاس عليها كذلك البقر والإبل؟ من جنسها. نعم. لا كلها مثلها مثلها، لكن الغالب أنه يطلق على المواشي، تطلق على الغنم وعلى الإبل والبقر، ولكن غالب يطلق غالبا على الغنم. يقول كنت أرعى الغنم لبعض جيراني مقابل أجر، وكنت بعض الأحيان أحلب بعض الشياه، وهذا وأنا كنت صغير في ذلك الوقت، ما يلزمني الآن؟ أبد، إذا كنت تعلم منهم أنهم لا يمانعون فلا بأس، وإن كنت تعلم أنهم يمانعون فأنت قدر الشيء الذي استأذنهم أول، يعني بأن يسامحوك، وإن لم يسامحوك فقدر الشيء الذي أخذته منهم وأعطيهم مقابله. يقول على ماذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغنم عبد الله بن مسعود حيث لم يأذن له فحلب من الشاة التي لم ينز عليها الفحل؟ إيش؟ ذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي عبد الله بن مسعود ويرعى الغنم في مكة حلب من شياته التي رعاها واستأذنه في شاة لم ينز عليها الفحل. لا أعرف عنه شيئا. ما حكم استعمال لفظ الأرباب؟ الأرباب لا يطلق، يعني الرب لا يطلق على غير الله إلا مقيد ومضاف، وهنا الأرباب أل عوضا عن المضاف إليه، يعني أربابها، لأن أل تأتي عوضا عن المضاف إليه. فأما من أعطى في سورة فإن الجنة هي المأوى، يعني مأواه، فإن الجنة هي المأوى أي مأواه، وكذلك في سورة الأنفال فضرب الرقاب، يعني رقابهم. ومولانا، مولانا يعني هي من أسماء الله، المولى من أسماء الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. وجاء لا يغني مولا عن مولا، لا يغني مولا عن مولا، فيطلق على غير الله أنه مولى، ولكن وهو سائر لأنه ورد ما يدل على إضافته إلى غير الله سبحانه وتعالى. هل لابد من على المستأذن أن يكون محتاج؟ والله المستأذن سواء محتاج أو ليس محتاج، ما دام صاحبه موجود ويعني وأذن له ما في بأس، لا بأس يعني، ولو كان يعني غير محتاج، معنى أنه يعني متزوج، وإلا فإنه قد أخذ كفايته من قبل وأراد أن يتزوج، لا بأس بذلك ما دام فيه استئذان. يقول عندنا في منطقة عدة أماكن للمواشي، أحيانا تذهب هذه الماشية ذات الحليب من منطقتها إلى أخرى، فهل يجوز لأهل المنطقة الثانية أن يحلبوا هذه الماشية التي جاءتهم؟ لأن إذا لم تحلب وبقيت قد ينقطع حليبها. نعم، إذا كانت مثلا مادة وكذا، يعني مثل يصير اللقطة، أبصير جلس اللقطة، يعني الإنسان يعني وكذلك مثل المرتهن، يعني صاحب الذي مر لنا، يعني يحلب وينفق لأنه تحتاج إلى نفقة أيضا، فالحليب في مقابل النفقة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. تمر أبو عيسى هاتان باب في النهي لا جاء ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام فيما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. الميتة لا يجوز بيعها لا يجوز بيع الميتات ويعني ويدخل في ذلك من ذلك جلودها فإنها أيضا لا تباع ولكن يجوز دبغ الجلود جلود الميتة إذا كانت يعني مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وتظهر بالدباغ كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بيعها قبل أن تدبغ فإنه لا يجوز لأنه يعني بيع مثل بيع الميتة جلد الميتة مثل الميتة لكنه إذا دبغ طهر وصار بيعه جائزا لأن الانتفاع به سائغ. وأما قبل الدبغ وقبل أن يدبغ فإنه لا يجوز بيعه. فعبر هنا فقال جلود الميتة والأصنام والأصنام هي الذي وضع على هيئة صنم سواء كان من الذهب والفضة أو غير ذلك فإنه لا يجوز بيعها وهي على هذه الهيئة وإنما تكسر ويعني حتى يعني تتغير هيئتها وتباع لأنها ذهب كسر من ذهب. وأما كونها تباع وهي على هيئتها صنم لا يجوز. وكذلك أيضا لو كانت من حجر من حوتة لا يجوز بيع الحجارة التي هي على هيئة الأصنام وإنما تكسر وتباع تلك الحجارة عندما يحتاج إليها في بناء أو غيره. وأما كونها تباع وهي على هيئة الصنم فإن ذلك لا يجوز. ثم أرد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله ورسوله حرم بيع وهذا اللفظ قيل إن معناه أن الله حرم ورسوله حرم إن الله حرم ورسوله حرم في قول عز وجل الله ورسوله حق يرضوه يعني والله هو حق يرضوه ورسوله حق يرضوه. حرم بيع الخمر حرم بيع الخمر فالخمر بيعها حرام والواجب هو إتلافها والتخلص منها بيادك. حرم بيع الخمر والميتة مطلقة وحتى جلدها فإنه لا يجوز بيعه لأنه من جنسها نجس ولكنه يجوز أخذه ودبغه ويطهر بالدباغ كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يكون مما يؤكل لحمه. وأما ما لا يؤكل لحمه كالوحوش وكالحمير وما إلى ذلك فإنها لا تدبغ ولا تطهر بالدبغ ولا تطهر بالدباغ. والميتة والخنزير الحارب ميتة الخمر والميتة والخنزير كذلك لا يجوز بيعه. والأصنام نعم قلت الأربع إيش بعده؟ فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة يعني أخبرني عن شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. فقال له هو حرام. وقد اختلف في قوله هو حرام هل يرجع إلى البيع أو يرجع إلى الانتفاع. وإذا كان الرجوع إلى البيع معنى ذلك يعني معناه أن بيعها حرام وإذا كان أنه يرجع إلى الانتفاع فإنه لا ينتفع بها يعني لا في دهن ولا في غيره وإنما الحرام الميتة يتخلص منها يعني ومن شحمها ومن لأنه كله نجس ولا يتعاطى الناس النجاسة. فبعض أهل العلم أجاز استعمال الشحوم في طلع السفن والاستصباح وبعضهم منع من ذلك والأظهر هو المنع وأنه لا يستفاد من النجاسة وإنما تترك النجاسة وتترك التي هي الميتات بشحمها ولحمها وإلا جلدها فإنه يجوز دبغه ويطهر بالدباغ. نعم. فقال لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة أجملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وهذه من الحيل التي يحتال فيها إلى أكل الحرام، لأن الشحوم لما حرمت احتالوا إلى أنهم يذيبونها فتخرج عن كونها شحوم، ولكنها وإن كانت يعني خرجت من كونها شحوم وسميت اسم آخر ودك أو غير ذلك، فإن النتيجة واحدة، والوسيلة حرام والغاية محرمة أيضا، فلا يجوز هذا الفعل، وإنما يتخلص من الميتة بتركها أو إتلافها أو إحراقها. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. نعم. قوله لا هو حرام، قال بعض أهل العلم يرجع إلى البيع، ومعنى ذلك الانتفاع أنه لا بأس له، وبعضهم قال أنه لا يجوز الانتفاع، ومعنى ذلك أنه نفس الانتفاع والبيع من باب أولى. نعم. والأظهر يظهر أنه لا يجوز له هذا ولا هذا. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنه. قال وفي الباب عن عمر بن عباس. نعم. أحسن الله إليك، لما تحدثت عن جلود الميتة جاءت أسئلة في عموم الجلود، أنه كثير من الناس يشتري الجلود ويدبغها، فكأنها في تفصيل مثل جلود الميتة أو جلود المذبوحة. جلود المذبوحة نعم تدبغ، ما في إشكال، وإن الكلام عن الميتة. مثل هذا السؤال يقول بعض تجار الجلود في بلادنا يمرون على الجزارين بعد ذبح البقر ويشترون الجلود بعد الذبح وقبل دبغها، فهل يصح هذا؟ قبل إيش؟ قبل دبغها. يجوز أن تشترى الجلود يعني غير مدبوغة ثم تتبع، لكن جلود الميتة هي التي لا يجوز شراءها، لا يجوز بيعها وشراءها، فهذا لكن يجوز الانتفاع بها بأن تتبع فتطهر بالدباغ. وأما الذي ذكي من يعني بهيمة الأنعام فيباع جلده غير مدبوغ، فيباع جلده غير مدبوغ ولا بأس بذلك. وأما الميتة فإنه لا يجوز سواء ذكيت أو لم تذكى، لأن تذكيتها يعني تعتبر ميتة، ما يقال أنها تطهر أنها تحل بالذكاة تطهر بالذكاة، لأن الذي هو محرم مثل الحمير لو ذكيت أو السباع لو ذكيت فإنها ميتة. قالها هذا يقول الأخ، هل يجوز بيع جلود الميتة لمن يتيقن أنه سيدبغها ويتبعها؟ لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الميتة، لا, لا, لا, لا جلودها ولا لحمها ولا شحمها ولا أي شيء منها. يقول استخدام الأحزمة والأحذية المصنوعة من جلود النمور والثعابين بعد تصنيعها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن استعمال يعني جلود السباع. نعم. بمناسبة ذكر الأصنام جاءت أسئلة عن اللعب التي تباع على صورة أشكال وهي لا يتخذ العبادة لعبة، كصورة مثلا اللعب البنات، الصور هذه لا يجوز، اللي على صورة يعني آدميين أو حيوانات وما إلى ذلك لا يجوز اتخاذها، وإذا كانت يعني على شكل يعني أصنام فهذا يعني من باب أولى لا شك، لأن الرسول نهى عن بيع الأصنام. أو صور حيوانات، صور حيوانات لا يجوز أن تتخذ صور حيوانات ولا تباع، لا يعني ذات أجسام ولا يعني دون التي على قماش أو على ورق أو ما إلى ذلك. جاءت أسئلة عن من يعمل في استخراج الآثار، ومن تلك الآثار ربما وجدت أصنام مستخدمة لحضارات قديمة، إذا بحث عن شيء يعني نافع يعني كنوز وما كنوز وما إلى ذلك لا بأس، وأما إذا حصل يعني شيء يعني من قبيل الأصناف فإنه يجب تدميره وإتلافه ولا يجوز الإبقاء عليه والمحافظة عليه، ولا يقال أنه يبقى لأنه أثر من الآثار، بل هذا من الآثار الخبيثة التي يجب التخلص منها. أحسن لك، تحدثت عن جلود الميتة، هذا يسأل عن صوف الميتة وشعرها. الصوف ما في بس، الصوف يعني منفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجوع في الهبة. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد، إلا الوالد فيما يعطي ولده. ثم رجع أبو ليس رحمه الله ترجم باب في رجوع في الهبة. في الرجوع في الهبة. نعم. باب في الرجوع في الهبة، يعني حكمه وهو أنه لا يجوز إلا الوالد، فإنه يرجع في هبته لولده، لأنها قد يكون رجوعه يعني من أجل أنه ما سوى، وقد يكون رجوعه لأن ماله يعني كما قال أنت ما مالك لأبيك، فهو إذا رجع في هبته فإنه راجع في مال ولده، ولده قال عنه أنت ومالك لأبيك، فالوالد يعني استثني من المنع، الوالد استثني من المنع وغيره على المنع. وقد نفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بهذا الوصف وبهذا المثل، قال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، يعني أن نتعاطى يعني هذا الشيء الذي ينسب إلى يعني أخص الحيوانات وإلى يعني هذا الشيء الذي يحصل منه، وهو أيضا من أسوأ ما يكون في القيء، يعني كونه كلب ويقيء ثم يرجع في قيئه، فهذا تشبيه من جهتين، من جهة أن الحيوان سيء وأنه خسيس، ومن جهة أن الذي يخرج منه وهو يعني قذر وخارج من هذا الخسيس، يعني معناه أنه سوء على سوء. فقال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، يعني يعود يأكل قيئه، يعود يأكل قيئه. فهذا التشبيه من نفس الله فيه تمثير من مثل هذا العمل وتعاطيه، وأنه لا يجوز، وفيه يعني ضرب الأمثال التي توضح يعني الأشياء وتكون الأمور فيها واضحة، بحيث يتصور بشاعة وسوء يعني ذلك الذي مثل بهذا التمثيل ووصف بهذا الوصف، الذي هو كونه عمل الكلاب، وأيضا رجوع في قيء هو أسوأ من أسوأ ما يكون وأقدر ما يكون. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هو ثقة أخرج أصحابه الستة إلا البخاري. إلا البخاري. عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عكرمة، عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه الستة. عن ابن عباس. وفي الباب عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. محمد بن بشار، محمد بن بشار مرة ذكره. عن ابن أبي عدي، ابن أبي عدي محمد إبراهيم صدوق ثقة، ثقة أخرج أصحابه الستة. عن حسين المعلم، حسين المعلم ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري جزء القراءة وأصحاب السنة. عن طاووس، طاووس وهو بن كيسان ثقة أخرج أصحابه الستة. عن ابن عمر وابن عباس. نعم. نعم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يسب منها، وهو قول الثوري. هذا يعني يتعلق بالهبة التي من أجل التواب والتي ما كانت يعني من أجل التواصل ومن أجل الإحسان ومن أجل المودة، وإنما من أجل الثواب. فإذا كان يعني إنسان فقير أهدى إلى إنسان كبير يعني شيئا يريد يعني منه مقابله بأن يعطيه، ثم يعني لم يحصل له ذلك، فإنه له أن يرجع يعني في هبتها، وله أن يأخذها، لأنه ما وهبها يعني هبة خالصة وهبة يعني لله عز وجل، وإنما أعطاها ليعطى أكثر منها، أعطاها ليعطى أكثر منها. فإذا كانت الهبة من أجل الثواب ولم يثب، فإن له أن يرجع فيها، لأن ما كانت الهبة هذه لغرض وما تحقق ذلك الغرض، فإذا أعيدت إليه أو استعادها فله ذلك. نعم. لكن أحسن الله إليك، ليش خصصها بذي رحم محرم؟ لأن الغالب أن التهادي بين الأقارب يعني من أجل الصلة ومن أجل الإحسان فيما بينهم، وأما الهدية للأجانب لا سيما من الصغار للكبار أو من الفقراء للأغنياء أو من هذا للأمراء وغير ذلك، فإن هذا غالبا ما يفعله إلا وهو يريد مقابله أكثر منها أو أضعافه. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد في بيعط ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يقول أخ: أهديت لأخي شيئا غاليا جدا، ثم لما كنت في حاجة أراد أخي أن يرده إلي فلم أأخذه خشية أن أدخل في هذا الحديث، هل يجوز لي أن أخذه أو كان امتناعي صحيح؟ إذا كان ذاك أراد أن يحسن إليك وأنت ما كان في تواطؤ يعني على أنك تستعيد، وإنما هو نفسه يعني كما أحسنت إليه أراد أن يحسن إليك لما رآه فيك من الضائقة، هذا ما يقال أنك استعدتها، وإنما هو أعيدت لك، وأنت لو أهديت وردت عليك الهدية لك أن تأخذها. ذكر الوالد، يقول الأخ: هل كذلك الوالدة مثله؟ نعم. وهل يستثنى كذلك الزوج يهب فيعود في هبته برضا زوجته حتى يعوضها؟ لا، هذا يعني كونه يعني يقترض يعني ذلك الشيء الذي دخل في ملكها. لا، والثاني يقول: يريد إذا رجع الرجل في هبته لزوجته مع رضاها على أن يعوضها. ليس له أن يرجع، ولكنها إذا تفاهم معها على أساس أنه يعني يأخذ منها شيئا في يدها سواء كان منه أو من غيره، ويعني يتفق معها على مقابل، لا بأس بذلك. يقول: أحسن الله إليك، جرى على أسئلة كثير من الناس عند ذكر الشيء المستقبح أن يقول حاشاك أو أعزك الله أو ما أشبه ذلك، وعند ذكر الحمار والكلب يقول حاشاك، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء يكون مسوغ لمثل تلك العبارات؟ والله يعني يبدو أن مثل هذه العبارات أنها لا بأس بها، يعني عند ذكر الشيء الذي الشيء المستقبح أو الشيء الذي يعني مثل هذا ما نعلم عن شيء يمنع. تفصيل الثوري في قضية الهبة لذي رحم أو لغيره، هل ترونه راجح؟ فمثل هذا يقول: إذا أهدى هدية لغني رجاء عطائه فلم يعطه، هل له أن يرجع في هديته؟ نعم، له أن يرجع، لأنه ما أعطاه من أجل يعني الإحسان، وإنما أعطاه يعني للمقابل، ويعني لو يعني هذا تعلق نفسه بذلك، فإذا كان أعطاها لغرض فلن يحصل ذلك الغرض له، فيخصص عموم الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. ثم قال أبو عيسى باب في العرايا والرخصة في ذلك. والعرايا هي مستثنات من المزابنة، والمزابنة هي يعني بيع التمر بمقابل يعني رطب يعني في النخل وعلى رؤوس النخل، بحيث يكون عندهم ناس عندهم تمر قديم وهم بحاجة إلى الرطب الذي حصل وليس عندهم نقود يعني يشترون أو يكون يعني فيتفقون يعني مع صاحب النخل على أنه يأخذ منه نخلتين أو ثلاثة أو أربع وتخرص ويعرف أن هذه تساوي كذا من التمر بعدما تيبس، ثم يؤخذ يعني ما يماثلها من التمر الذي هو بيد من يريد النخلات ليتفكها في رطبها وليستعمل يعني ثمرها رطبا يستفيد منه في ذلك الوقت. فإن هذه مستثنات من بيع المزابنة التي هي بيع التمر بالثمر الذي على رؤوس النخل، بل إن بيع التمر بالرطب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، فإذن هي تخرص، ويعني هذه الرطب هذا الرطب الذي فيها إذا يبس يعني يعادل كذا وكذا، فيشترى يعني يؤخذ من يريد الثمرة من التمر ما يساوي التمر الذي يؤول إليه ذلك الرطب، ثم يحل بينه وبينه ليستعمله. وقد جاءت السنة بتقييد ذلك في خمسة أوسق أو أقل من ذلك، وأنه لا يتوسع فيه وإنما رخص فيه للحاجة، فلا يتخذ ذلك وسيلة إلى أنه يتوسع فيه وأنه يعني يؤخذ عرايا يعني في أوسق كثيرة، فإن الذي أذن في هذه الرخصة قيدها بهذا المقدار الذي لا يجوز تجاوزه. فالعرايا مستثنات من المزابنة، والمزابنة هي بيع التمر بالثمر الذي على رؤوس النخل بمقدار ما على رؤوس النخل خالصا فيما يؤول إليه من التمر، ويأخذ التمر مقابل تمر، فاستثنية ولكن في حدود خمسة أوسق. وأما المحاقلة فقد سبق المرة بنا أنها بيع البر الجاهز للبر الذي في السنبل، وذلك لا يجوز. ولكن بالنسبة للعرايا التي هي مستثنات من المزابنة جاءت السنة بها في حدود خمسة أوسق. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق مدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. بن عمر رضيته وزيد بن ثابت أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب بن أبي تيمية هارولك وعبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا. حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حسين نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الترخيص بالعرايا وأنها في حدود 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق. لهذا قال بعض أهل العلم أن الاحتياط أن يكون أقل من 5 أوسق لأن 5 جاءت للشك. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زيد بن حباب. زيد بن حباب هو صدوق خرج البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنة. صدوق خرج البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن مالك عن داود بن حسين. داود بن حسين هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن داود بن حسين نحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. نعم. أرخص في بيع العرايا بخرصها يعني خرص الذي على رؤوس النخل يعني يخرص يعني الخرص هو تقدير والحزر وأنه يعني يبلغ كذا وكذا هذه الثمرة على هذه النخلة تساوي كذا وكذا ثم يقدر ذلك المخروص ثمرا يابسا ويخل مقابله ثمر ويخلى بين تلك النخلات التي خرصت وبين الذي سلم التمر بحيث يستفيد من هذا الرطب يعني شيئا فشيئا. حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون 5 أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا التمر فرخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. الثمن تمر. الثمن هو التمر. الثمن الثمن هو التمر والمثمن هو الثمر اللي على النخل. جاءت الأسئلة هل هذا خاص بالتمر فقط العنب والزبيب مثلا والله اللي يورد هو في التمر لكن بالنسبة للزبيب هو يشبهه لكن يعني أقول يشبه التمر يعني لكن الحديث يعني ورد في النخل ما أدري هل في أشياء يتعلق بالعنب ولا أدري. البر في السنبلة بالبر الجاهز إذا لا كان لا يجوز لأن هذا لأن هذا كما هو معلوم البر يعني الجاهز وغير الجاهز كلهم يعني سواء ثم لا يستعمل ذاك إلا إذا استوى وانتهى. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ثم ورد أبو عيسى حديث من هو الصحابي؟ رافع بن خديج وسهل بن أبي حزمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر. هذا هو تعريف المزابنة، الثمر بالتمر، الثمر يعني الثمرة التي على رؤوس النخل بالتمر الجاهز، بحيث يعني يدفعه من يريد الرطب لصاحب البستان، وذلك بخرصه، يعني بخرص التمر على أنه رطب، فيأخذ تمرا مقابل ذلك الذي قدر على أنه تمر، فالتمر بالتمر هذه المزابنة. إلا لأصحاب العراية، إلا لأصحاب العراية فإنه مستثنى وفي حدود الخمسة عشر. وعن بيع العنب بالزبيب، وعن بيع العنب بالزبيب. وعن كل ثمر بخرصه، وعن بيع كل ثمر بخرصه، يعني معناه أن الخرص يعني لا يجوز يعني في البيع يعني بالأشياء التي لأن الخرص يعني تخمين، والجهل بالتساوي بالتماثل كالعلم بعدم التساوي، يعني الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي أسامة، أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن كثير وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب. عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رافع بن خديج نعم وسهل بن أبي حسمة أخرج كل منهم أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. نقرأ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. ثم أرد أبو عيسى باب النجش في البيوع، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما ليغر المشتري يظن يعني أن يعني هذا الطلب وهذا السوم من هذا الشخص أنه لرغبة فيه وأنها تستحق ذلك، فيكون يزيد في السلعة يعني فتزيد قيمتها لمصلحة البائع ومضرة المشتري. وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تناجشوا، وهذا فيه ظلم، يعني نفع للغير وظلم للبائع وظلم للمشتري. وإذا كان البائع متواطي مع الناجش في ذلك فإن كل منهما آثم، وأما إذا كان البائع ما له علاقة بالناجش ولا بينه وبينه تواطؤ فإنه معذور وليس يعني عليه شيء، وإنما إذا كان بتواطؤ منه أو بطلب منه فإنه لا شك أن كل منهما آثم. نعم. والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، يعني وذلك في من يزيد، وذلك في من يزيد لأنه يحرج عليها، يعني واحد يزيد من أجل أن يبنى على زيادته وذلك لمصلحة البائع ومضرة المشتري، فيكون ممن يقال ظلم الناس للناس، يعني ظلم الناس للناس، يعني المصلحة ليست له وإنما هي لغيره، والفائدة ليست له وإنما هي لغيره، فهو يعني ظلم غيره لغيره. نعم. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم عبود الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب، سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أحد الشيخين لأنه ساقه على يعني لفظ الشيخ أيهم الأول. أول قتيبة هو يعني حكاه على الشيخ الثاني. أتى به على لفظ الشيخ الثاني. ثم ذكر أن الشيخ الأول هو قتيبة أتى بعبارة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحد المنيع فإن اللفظ الذي ذكر في الأصل هو لفظه يعني قال الأول عن أبي هريرة قال نعم أبو هريرة يقول قال في رواية أحمد المنيع وفي رواية قتيبة بن سعيد قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على دقة المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ وأن فلان قال كذا وفلان قال كذا يعني يدل على عنايتهم ودقتهم. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. نعم. قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما استام وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. انتهى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.